بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية في اليمن. أنا plaisir de vous présenter تفسير سورة الفاتحة. طه منير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نراجع ما أخذناه من البداية. فنحن في تفسير سورة الفاتحة، وهو تفسير مختصر ذكر بعض الفوائد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فأولا، لماذا سميت الفاتحة؟ أبو بكر. تبدأ تفتح، تتح بها المصحف. أصب الفاتحة لأن c'est l'ouverture du Coran، أي le début du مصحف. Est-ce que c'est une sourate مكية أو مدنية؟ مدنية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لما راوي لا عندك عبد الملك مكية. لماذا؟ بداية الوحي. لا، ما هي في بداية الوحي. قال يو ديبي دو مصحف صافا با دير كسا ديبي دو وحي. لا، لان المصحف الى ترتيب، تعلمون لو بخومي فيغسا اقرا Tu regarderas que c'est la 80 et quelques sourates. Al-Muhim, la fin du Coran. Pourtant, c'est le début de la révélation. Enfin, le Mushaf, il n'a pas été ordonné par rapport au début, au temps de la révélation. Là. Là. Al-Fatiha. Makkiya ou Madaniya? Makkiya. Il y en a le salat furidat. في آخر العهد المكي. وقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة 3 سنوات بعد الإسراء، سورة الفاتحة المكية. من عنده مصحف؟ كان مصحف جاب. كان مصحف عبد الملك. انظر، البقرة مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، المائدة مدنية. Les quatre premières sourates du Coran madaniya, alors que le Coran madani est venu bien après. Ça vous montre que le tertib il est pas. Et tu peux regarder à la fin du Coran, la dernière sourate makkiya, sourate An-Nas. كذلك الفلق مكية إلى آخره مكية مكية مكية jusqu'à sourate التحريم. إلى سورة الهمزة مدنية. فالمهم أن ترتيب القرآن إلي با رابور مكية رابور أوتون. لا، سورة إقرأ مثلا لو ديبي سورة إقرأ سي ديبي دو ريفيلاسيون، إلون با مي أو ديبي دو مصحف. لا، سي با هكذا. إي تو سا بإذن الله أون فيغا في أصول التفسير إن شاء الله، علوم القرآن. جزاك الله خير. البسملة من الفاتحة. قال شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هل البسملة من الفاتحة؟ نور. أحسن. المسألة خلافية، والصحيح أنها ليست من الفاتحة. يعني ديفيرجنس انتر لي سافون، لكن لا في البلو جوست سي كو البسملة لا في با بارتي دو الفاتحة. ما الدليل؟ نعم، حديث أبي هريرة حيث قلت شق الصمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، قال إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين الحديث. فالله سبحانه وتعالى إلى مونتخي إلى أبل الصلاة الفاتحة، إلى أبل بلوتو الفاتحة الصلاة، إلى كومونسي باغ الحمد. فهذا هذا فالصواب أن لو برومي فيرسي دو الفاتحة الحمد لله رب العالمين. Et on a vu des noms de l'Fatiha. Man yadkur min asma al-Fatiha, Hicham. Al-Ruqya. Al-Ruqya, hadith Abi Sa'id. Kadhalik, Nour. السبع المثاني كما في القرآن ولقد آتيناك السبع من المثاني والقرآن العظيم كذلك الصلاة كما في حديث أبي هريرة أحسنتم ثم هنا لي كلام شيخ الإسلام في قوله الحمد لله رب العالمين ما معنى الحمد عبد الملك أحسنت المحبة أو الثناء على الله مع المحبة والتعظيم سيسا الحمد ونا اكسبيك ان ديتاي في الدرس سوفيرسي يتضمن ماذا نور المحبة المحبة محبة ماذا سيكوا ست محبة العبادة محبة العبادة سيكوا تحب الله سبحانه وتعالى كذلك صافي با بالعربية أحسنت محبة الله أي هذه المحبة بسببها الشخص يعبد الله يفعل أو يعمل الأوامر ويبتعد عن النواهي كذلك فصفي بها هذا أحسنت وهذا بفعل الأوامر وترك النواهي الله سبحانه وتعالى يحب الشخص قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فباتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع فعل الأوامر وترك النواهي الله سبحانه وتعالى إلى ملعب كذلك يفكوا عبد الملك محبة الله خلاص ولا يسبكي كذلك هذا ذكره أبو بكر لا بعد نعم واضح هذا لا شيء آخر في المحبة تحب ما يحب الله سبحانه وتعالى وتبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى فتحب التوحيد تبغض الشرك تحب المؤمن تبغض الكافر وهكذا لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ثم أخذنا قوله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم هذه الآية تضمن ماذا؟ الرجاء ما معنى الرجاء؟ الاسبرانس باللغة الفرنسية ترجو الله سبحانه وتعالى ثم أخذنا قوله عز وجل مالك يوم الدين يتضمن ماذا أبو بكر الخوف من الله من أين أخذنا الخوف أحسن جو من الحجاب هذا اليوم يسبب الخوف للعبد لأنه يسبب كما يبقى مغير أولا يسبب كما يبقى رنكونتر الله سبحانه وتعالى فلا بد من الخوف في يوم اللي بوسها بغبور الرحمن الرحيم اللي بوسها اسبغي الحمد لله رب العالمين إلام الله سبحانه وتعالى إلام هذا الدين إلام البروفيت إلام الصحابة تسكي هذا الدين إلام تسكي في بغتد هذا الدين إلام تسكي كنتخذي هذا الدين إلام دتست وهكذا فهذه سورة عظيمة ثم أخذنا فائدة في هذه الثلاث كما اللي زابلي شغل الإسلام هذه الثلاث أحسن تركان العبادة تذكرون بعض الناس أو بعض الطوائف دي جروب كي سنقاري في هذا الباب ولماذا نور المرجئة ماذا فعلوا أحسنت غلوا في الرجاء إذا اكزاجري في الرجاء تخب غلوا خوفي لقليل دائما يجسبر هذا سيظلل لأن لابد من رجاء مي أبيك خوف أبيك خوف حتى يستقيم الشخص أما الغلو في الإرجاء لا إذا فرض معاصي بدغ الله غفور رحيم وما يدري الله غفور رحيم لكن الله سبحانه وتعالى كذلك يعذب من يشاء كذلك هشام الخوارج ماذا فعلوا غلوا في الخوف إذا يغلوا في الخوف حتى إذا ديزيسبيري حتى بعضهم يقنط من رحمة الله وتقدم معنا أن القنوط من رحمة الله من الكبائر تقدم معنا في كتاب التوحيد الصوفية غلوا في المحبة تقدم ثم أخذنا قول الله أخذنا قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين استفدنا ماذا من الآية أحسنت لابد الإخلاص لابد الإخلاص الآية فيها توحيد ماذا ألوهية وماذا الربوبية إياك نعبد ألوهية أي تدعو الله سبحانه وتعالى السل إياك نستعين تدمون دولان الله سبحانه وتعالى C'est lui qui est capable, il est à la kulli shay'in qadir, il peut t'aider à Azza wa Jalla. Hada min ar-rububiyya. Tafadhal Abou Bakr. أحسن لأن الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين les trois fondements qu'on a vu la peur la crainte l'espérance ثم قال عز وجل إياك نعبد أي العبادة elle est valide qu'avec les trois ça vous montre l'importance de كلام الله عز وجل on dort trois versets je les lis en quelques secondes انظر لفوائد تتخوف كلام البشر certains كتب خاصة كتب الضلال أما كتب السنة فيها خير كتب الضلال tu peux lire des pages et des pages et des pages ça met que des doutes à la personne المسلم il se concentre في هذا كلام رب العالمين et il comprendra pas كلام رب العالمين إلا avec سنة et il comprendra pas سنة إلا avec منهج السلف et tout ça il le comprendra avec la langue arabe فالمسلم يجتهد في هذا أعظم الفوائد et ce qui fait monter le plus l'Iman c'est كلام الله Et هذا تفسير مختصر جدا c'est même pas un تفسير c'est des فوائد دي فائدة كذا فائدة كذا أما ابن القيم كما تعلمون إلى كتاب واسع في تفسير قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين دي مجلد إلا في الآية إياك نعبد وإياك نستعين le temps qui passe le plus في التفسير القرآن العقيدة الصحيحة on arrive où اهدنا الصراط المستقيم قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اهدنا الصراط المستقيم فيها الرد على المبتدعين تستفيد من سورة الفاتحة الرد على المخالف لأن تدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ستنطق أن les gens se divisent en deux quelqu'un des personnes qui sont à la sirat mustaqim et des personnes qui sont tariq al-dalal maghdoub alayhim tariq al-inhiraf fa al-fatiha te montre que les gens ne sont pas tous au même niveau comme certaines personnes ils essayent de faire croire on est tous pareils on est tous adatan al-fatiha elle te montre que les gens il y a des gens qui sont guidés il y a des gens qui sont égarés fa anta ayyuhal muslim si tu as compris ce verset Tu dois faire attention, tu dois savoir qui c'est qui est à la surat mustaqim et qui c'est qui est à l'abdalal. Et Cheikh Al-Fawzan, il va nous expliquer ça. قال Cheikh Al-Fawzan, اهدنا الصراط قال الهداية على نوعين هداية دلالة وإرشاد ودلالة التوفيق والتسديد هذا تقدم معنا كثيرا قال ودلالة الهداية والإرشاد هذه حاصلة لجميع الخلق المؤمنين والكفار والمشركين هداية دلالة وإرشاد هذه لجميع الخلق قال لأن الله دلهم وأرشدهم إلى طريق الحق لكن الكفار لم يقبلوا قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فالله سبحانه وتعالى إلى guidé جميع الخلق Il les a créés, il leur a donné la raison, il leur a envoyé des prophètes, des kutubs, il leur a montré. C'est une guidée. Celle-là, elle s'appelle Hidayat, Dalala wa Irshad. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a montré le hujjah. Il t'a montré le dalil. C'est quoi le haq? Fahadi, tout le monde là. Tout le monde là. Tout le monde a été guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui montre le haq. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى لكن سلا لكن سلا ça veut pas dire que tu vas être guidé à l'islam à la sunna لا لا لأن الحجة les personnes ils se divisent en deux par rapport à الحجة des gens qui l'acceptent et des gens qui l'acceptent pas ثمود ils n'ont pas accepté قال هديناهم يعني بينا لهم فالله هذا جميع الخلق هداية البيان والإرشاد نعم البيان أي الله سبحانه وتعالى إلى مدخل الحق قال النوع الثاني هداية التوفيق وقبول الحق وهذه خاصة بالمؤمنين الدوزيم كاتيغوري دو هداية دو غيدي سي هداية التوفيق أي الله سبحانه وتعالى يفاسيليت على بيرسون يل مي سور لو بون شومان فيا دو شوز يا لو بون شومان أي لو كونيتر اي يا بروندر لو بون شومان دو شوز لا بروميير هداية البيان مثلا كثير من الناس يكونوا الهدى من اليهود من النصارى من المنافقين من يكونوا الحق لكن الله اللي زابا وفق الله اللي زابا وفق هداية التوفيق dès que tu dis dira surat al-mustaqim, anta labout, tu comprends les deux ma'ani. Surat al-mustaqim, tu dois le connaître et tu dois le suivre. Amma mujarrad ma'arifa faqat, il n'y a aucune fa'ida. قال والمستقيم أو قال النوع الثاني هداية التوفيق وقبول الحق وهذه خاصة بالمؤمنين فأنت تسأل الله نوعي الهداية نعم تدمض الله عز وجل هداية البيان كتفاسدت كتكون خان كتموت الحق تدمض الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق كتفاسدت تصفيف الحق هذا قوله اهدنا الهداية باقي دو كاتيجوري هداية بيان أي الله سبحانه وتعالى إلى مدخي جميع الخلق الحق هداية التوفيق أي الله فاسدتها كيف قال والمستقيم يعني المعتدل وصراط الله المستقيم يعني معتدل بخلاف طرق الضلال فإنها ملتوية ومنحرفة ومتعرجة تضيع أو تضيع من صار عليها صراط المستقيم نعم أي لا فوا دغوات ستموت خلنا يا صراط المستقيم هي دي السبل كما في حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم إلى تخصي un trait à l'ard, il a dit « Siratullah ». Et il a tracé des traits fil d'anib. Aïe, à droite et à gauche. Il a dit « Hadihi subul ». Il a montré que c'est le chemin des garments, wa l'ayadu billah. « Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Wa la tattabi'u subul, fatafarraqa bikum an sabilih. » C'est ça, sirat mustaqim. Alors, il nous reste à savoir c'est quoi exactement hadha sirat mustaqim. Hadha sirat mustaqim, c'est sunnah de Nabi, alayhi sallam. C'est le Coran. C'est sunnah. C'est le manhaj al-salaf. C'est ça, sirat mustaqim. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. C'est ça, sirat mustaqim. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, on le prend. Amma celui qui laisse sunnah de Nabi, alayhi sallam, il laisse le Coran, فهذا il est à la dhalal. كما قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة قال الشيخ الفوزان قال فإنها ملتوية منحرفة متعرجة تضيع من صار عليها أما صراط الله فهو واضح معتدل من صار عليه أفضى به إلى الجنة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فأنت تسأل الله أن يهديك هذا الصراط صراط المستقيم المسلم qui récite tous les jours ce verset, il doit connaître Sirat al-Mustaqim. Il doit connaître Sunnah. Il doit savoir c'est quoi l'istiqama. L'istiqama, c'est la droiture. Et la droiture, c'est Al-Kitab ou Sunnah. Celui qui veut istiqam, il suit Al-Kitab ou Sunnah. On doit réciter la hanou et appliquer, Inch'Allah. Qala Sheikh al-Islam, wa amma al-ayatan, al-akhiratan, fa fihima min al-fawa'id, dhikr ahwal al-nas. فقسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف منعم عليه مغضوب عليه وضال وهذا من أهم ما يكون الله سبحانه وتعالى ضل فاتحين وزا منطخي أركان العبادة أبخي تمنطخي أن العبادة لخاصة لله أبخي تمنطخي أن تدوسف صراط المستقيم لفوة جو بروفيت عليه الصلاة والسلام الآن يتمنطخ يتمي وقعد كنطخ بعض الناس سبسك الفاتحة فيها الرد على المخالفين الفاتحة تمنطخ que les gens sont divisés en trois منعم عليه شك الله إلى قدي من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كما قال عز وجل في الآية الأخرى إموت خسكي هؤلاء الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي أنعم الله عليهم النبيين الرسل الصديقين الشهداء الصالحين هذا هو البرومي قسم هؤلاء sont guidés هؤلاء tu dois les aimer في الله هؤلاء tu dois les suivre بقدر ما تستطيع ثم il a cité un deuxième qisme غير المغضوب tu demandes à Allah qui te facilite le chemin de هؤلاء et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve de sirat الذين غضب الله عليهم on avait expliqué au début du dars au début du livre al-yahoud et ceux qui ont suivi les yahoud aïe celui qui a du ilm et qui n'applique pas son ilm thumma il a cité le troisième qisme al-dallun غير المغضوب عليهم ولا الضالين al-dall un égaré, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans ilm. C'est un jahal, un nasara et ceux qui suivent le nasara. Tous ceux qui adorent Allah bila ilm, ils ont une partie de dalal. Qala Cheikh al-Fawzan, annas imma mun'am alayhim. Mun'am, ça vient de ni'ma. Al-mun'im, c'est Allah. Al-mun'am, c'est celui qui reçoit la ni'ma. الناس إما منعم عليهم أي المنعم c'est celui qui reçoit la نعمة المنعم c'est celui qui la donne et النعمة c'est la نعمة قال وإما مغضوب عليهم المغضوب مفعول الغضب المفعول اسم المفعول ça sera المغضوب أي celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre lui قال وإما الضالون الضالون ça vient de الضلال واضح قال فالمنعم عليهم هم الذين أخذوا العلم والعمل et vous allez voir que la mas'ala ça va être tout autour du ilm أقسام الناس les gens ils se différencient par rapport au ilm fait tu vas trouver أن المنعم عليهم قال الشيخ الفوزان قال فالمنعم عليهم هم الذين أخذوا العلم والعمل أه؟ نعم جدي المنعم نعم المنعم سبق لسان المنعم عليهم بالفتح صبائط قال الشيخ فوزان فالمنعم عليهم هم الذين أخذوا العلم والعمل الذين جمعوا بين العلم والعمل سسغى المنعم عليهم يكون il apprend son دين et il applique هذا يسخى dans une نعمة et هذا يسفي le chemin des prophètes عليهم السلام قال والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل المغضوب عليهم ils ont du علم لكن ils ont délaissé le عمل pourquoi il a du علم إما لدنيا إما لكذا إما يكون لكن سمتكبر إلى جعينات أو من هذه الأمور فالمغضوب عليهم ولديهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل وفي مقدمة هؤلاء اليهود اليهود الضلال le troisième, la troisième catégorie والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم الضالون في مقدمة هؤلاء النصارى كما تعلمون les chrétiens مثلا ils adorent Allah سبحانه وتعالى بالعلم حتى ils sont arrivés à dire que Allah il a un fils que Maryam c'est la femme d'Allah ou Maryam c'est Kadam sallallahu alayhi wa sallam et c'est des jahala je ne trouverai pas ajhal min al-nasrani amma al-yahoudi il est à la ilm lakin يعني son kufr il l'empêche d'appliquer al-nasrani il n'a pas d'ilm lakin son kufr il l'empêche d'apprendre ça ne veut pas dire que dès qu'on dit il n'a pas d'ilm il est excusé abadan abadan al-nasrani il comble l'ilm comme l'yahoudi al-nasrani il a du kibr comme l'yahoudi النصراني il est مغضوب عليه الله il le déteste il est en colère contre lui comme les يهود لكن النصارى ils se sont fait connaître بهذا ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'égarement de les يهود قال الشيخ الفوزان أنت تسأل الله أن يجعلك مع المنعم عليهم وأنت وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين Ça vous montre l'importance de connaître Ahwal al-Nas. Ça nous montre l'importance de connaître يعني, la situation des gens. Amma, hakada tu suis, tout le monde est gentil, tout le monde est kada. Il a akhiré, tu t'égareras. Wal-iyadu billah. La personne, il connaît le haqq, il demande à Allah, il lui facilite le chemin du haqq. Il connaît le dalal, il connaît le dalal, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui يجنبه طريق أهل الضلال كل بخزق دو شمال دو هؤلاء قالوا هذه سورة عظيمة ولذلك فرضها الله عليك في كل ركعة لماذا لأجل ما فيها من هذه الأسرار شو كبخل أن بوكوا الله سبحانه وتعالى إلى غنجة أوبليغاتوار دو رست الفاتحة 17 فوا بار جور على الأقل تفضل 17 فوا بار جور أنت دائما tu te rappelles هذا دائما celui qui médite إلى آخره tu trouveras il aura un wala et un bara قوي il va détester le kuffar il va aimer le mu'minin إلى آخره أما قراءة بدون تدبر بدون تأمل فهي aura pas une grosse faïda il aura pas une grosse faïda c'est pour ça que tu trouves كثير من الناس ils récitent الفاتحة comme toi tu la récites لكن تتخوف بعض الناس ils ont pas les fruits que certaines autres personnes ils ont أبدا لماذا لأن la différence c'est العلم هذا اللي بعلم فتو va avoir il va avoir des fruits et هذا اللي هكذا comme un robot هكذا il l'a هكذا فالقرآن لا بد من التأمل فيه فما بالك celui qui étudie tout le Coran ما بالك الآن نحن quelques versets de الفاتحة en résumé انظر للفوائد ما بالك ceux qui étudient التفسير en détail إلى آخره على طريقة السلف تخبغا son إيمان sera قوي et il aura du علم كثير ما القيل والقال ça fait perdre du temps فلان il a dit فلان il a pas dit ça fait perdre du temps viens à étudier كلام رب العالمين il n'y a aucune erreur c'est حق Et tu t'aides de à quoi les ulama? Amma, on prend à quoi les rijal et on délaisse le Coran, c'est pas la tariqat du salaf, abadan. Qala Cheikhul Islam, qala fil maghdoub alayhim, ahlu ilm, laysa ma'ahum amal. Comme il nous a expliqué Cheikh Fawzan. Qala Cheikh Fawzan, wa humul yahoud, wa mansara ma'ahum fi hadha al-midmar min hadhi l'umma, alladhina ta'allamu wa lam ya'malu bi'ilmihim. Non, il y a les et tous ceux qui ont cette caractéristique. Il a du ilm mais il n'applique pas. Hada, par rapport à son délaissement du amal, Allah subhanahu wa ta'ala yagdab alayhi. Yagdab alayhi. Lianna Allah il lui a facilité, il sait et il ne fait pas. Celui qui a udr, c'est autre chose. Comme a dit Azzawajal, fattakullah mustata'atum. Il y a des choses, tu as du ilm, mais tu as udr. Tu sais maintenant qu'il faut aller au hajj, t'as du ilm. Tu connais, tu sais comment faire le hajj, t'as du ilm. Tu connais manasik le hajj, t'as du ilm. Ça ne veut pas dire khalas, t'es obligé de le faire si t'as une excuse là. Une personne il parle ilm, là qu'il l'a excusé. Maintenant il n'a pas d'argent, il n'a pas la santé, il ne peut pas, il a akhir. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, fattakullah mastata'atum. Mastata'atum. Lakin le kalam l'an il est celui qui a du ilm et qui peut. Et qui peut. Hada, s'il n'applique pas son ilm, il est à la khatar. Ça vous montre que talab al-ilm, c'est pas, يعني, hakada. Là, talab al-ilm, si la personne ne respecte pas al-tariq, s'il n'applique pas, wallah, il y a une hujja contre lui. Ça vous montre que talab al-ilm, il a une mas'ouliya. Il a une mas'ouliya, tu dois faire des efforts plus que les autres, hanta. Plus, لأن الله سبحانه وتعالى t'a facilité, حتى يعني الله سبحانه وتعالى t'a facilité. كذلك الأجر لأعظم لطالب العلم. C'est plus dur, il a آخر, لكن la récompense elle est عظيمة. Elle est عظيمة si il استقم على الطريق et il applique ce qu'il dit ou ce qu'il a appris. هذا إن شاء الله son أجر il sera عظيم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طلب العلم سلغد الجنة لكن علم وعمل. أما علم فقط يون أبليك با مشابهة اليهود كما قال الإمام سفيان رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. Ça peut être un alim, ça peut être un talib ilm, mais s'il n'applique pas, il a une caractéristique de l'yahoud. L'yahna, ce ilm, il est fait pour être appliqué. Nous, l'ilm qu'on apprend maintenant, aqsam tawhid, al-aqida, al-fiqh, tout ça, c'est pour être appliqué. Amma l'imada, pourquoi t'apprends? Il n'y a pas de diplôme à la fin. Il n'y a pas de... Abedan, c'est un din. T'apprends et t'appliques, c'est ça le but. Amma t'apprends et t'appliques pas, il faut se poser des questions. Tu vas où? Imma, ça va être pour les gens. Imma, ça va être pour quelque chose de dunya. Amma, si c'est l'Illah, la personne, tu verras, il applique. Il applique, l'Illah, c'est ça le but. Qala, Cheikhul Islam, wa dhalloun, ahlu ibadah, laysa ma'ahum ilm. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ou la troisième, la première catégorie, al-mustaqimoun. La deuxième, al-maghdoub alayhim. La troisième, al-dhalloun. Qala, Cheikhul Fawzan, minhum al-sofiyya, al-mubtadi'a. Ou al-mukharrifoun. Je trouve un as-sofiya, ils ont كثير من الامور, ils ressemblent aux chrétiens, كثير. تشابهون بالنصارى. يعبدون غير الله. يعبدون الله بلا علم. Ils ont du relou في العبادة. Ils ont un khalal كبير في الولاء والبراء, comme النصارى. Enfin, tu trouves, ils ont كثير, ils ont des points communs. Ils pensent que autre qu'Allah, il peut faire كذا كذا, comme النصارى. As-sofiya, c'est des dalloun. Ils prétendent que c'est des personnes qui se consacrent au zuhd, à l'ibada, ila akhir, c'est des juhal. Mais بعض الصوفية الآن ils font comme النصارى. النصارى بعضهم ils s'enferment dans des couvents, ils ne marient pas, ils restent ila akhir. Tu trouves بعض الصوفية نفس الشيء. Il va dans une zawiya, il rentre dans une maison, dans un masjid ila akhir, il se lave plus, il parle plus avec personne, il ne se marie pas ila akhir. Ça c'est min juhal. Et il croit le miskin qu'il se rapproche d'Allah. Ou il se rapproche de Iblis. لأن الله سبحانه وتعالى إلى جميع أردنها الله سبحانه وتعالى أمر بالنظافة أمر بالزواج استطاع منكم الباءة فليتزوج الله سبحانه وتعالى إلى il nous a montré le tariq. Amma s'enfermer dans un endroit et la personne reste sale et il prétend adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pas min dinina. Abadan. Ça serait khayr, le prophète sallam il l'aurait fait. Qala Isa sallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Certaines personnes à l'époque du prophète sallam, ils voulaient arrêter de ne plus se marier, pas manger de viande, pas dormir, il a arrêté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré, mais raghiba an sunnati falaysa minni. C'est pas minni, tu manges plus de viande, je me marie plus, je dors plus. Ça, c'est du relou. Tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu htasab, tu te maries, et c'est pour préserver, te préserver, préserver ta femme, préserver ton din et l'akhiré, t'as du adjr. Si tu veux pas te marier et tu prétends que c'est mina din, c'est une bid'a et c'est un égarement. T'as d'aller que manger, dormir, tout ça. Abma, avec ignorance et on s'invente un din, bah hada subab dalal. Et c'est ça qu'a égaré le Nasara, illa hada. Ils sont inventés des choses. Ils ont prétendu des choses, hatta ils sont égarés. Wa al-iyadu billah. Qala kulluhum يدخلون في الضالين لأنهم يشتغلون بالعبادة ويتركون العلم الصوفية هكذا حتى لو عبادة كثير منها خرافات خرافات لو عبادة أحيانا يبصوا العبادة سيجو كفر دي الشرك واضح مثلا pour lui parmi les عبادات كيزو faire طواف autour de la tombe c'est du coffre du shirk بالله عز وجل c'est quoi le sebab ils ont délaissé le ilm et حتى لو عبادة كثير منها سيدفنو دي كعمو قال ويقولون العلم يشغلك عن العمل انظر وساوس ابليس il prétend que العلم ça va t'occuper t'auras plus le temps pour العمل tu lui dis maintenant احفظ القرآن اطلب العلم apprends ta عقيدة il dit j'ai pas le temps il doit faire dhikr il doit faire salat il sait pas que العلم c'est أفضل العبادة il sait pas que العلم c'est من أفضل العبادة لأن ta عقيدة ta salat tout ça c'est fondé sur العلم tout ça et le ilm talab al ilm c'est pas du temps perdu abadan lakin akthar al nas la ya'lamun قال شيخ الإسلام وإذا كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك et c'est ça qu'on répète depuis le début du livre أن الآية elle est descendue في اليهود والنصارى لكن elle concerne tous ceux qui ont les mêmes caractéristiques. Tous ceux. قال شيخ الفوزان إن كان سبب نزول المغضوب عليهم في اليهود قال والضالين في النصارى فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Ça c'est une قاعده في أصول القرآن أصول التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Qu'est-ce qui nous explique هذه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب avec l'exemple que vous avez غير المغضوب عليهم ولا الضالين vous pouvez trouver هذا عندما كلما عام كل يوم في هذا الذي يتسي ولو السبب خاص في شخص معين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب verset du Coran maintenant غير المغضوب عليهم العبرة dans le verset c'est عموم اللفظ maintenant il y a des versets ta'lamoun ils sont descendus sur des occasions à l'époque du prophète sallam maintenant une personne l'a dit kada maintenant la personne qui s'est moquée vous vous rappelez في كتاب التوحيد ما رأيت يعني أكذب من هؤلاء إلى آخر الحديث حديث ابن عمر ونبي في كتاب التوحيد ده كي سموكي دي بروفيت صلى الله عليه وسلم اي سموكي دي كومبانيون الله سبحانه وتعالى لا ديسوندو ان فيرسيت قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآن ce verset il est descendu sur une personne bien précise une personne il peut venir demain il se moque il dit là le verset il est khas pour la personne on lui dit là العبرة بعموم اللفظ ça veut dire quoi العبرة بعموم اللفظ c'est que le verset tous ceux qui se moquent ils rentrent dans le verset c'est des kuffar qui qu'il soit لأن العبرة c'est بعموم اللفظ لا بخصوص السبب c'est pas le verset il est descendu sur Foulan le jugement il est que sur Foulan abadan tous ceux qui se caractéristiquent يعني eux-mêmes ils se moquent de la religion c'est un kafir بنص الآية ولو c'est descendu sur une personne bien précise العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب on revient à غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبب النزول اللي descendu sur اليهود والنصارى ça c'est خصوص السبب le سبب il est خاص pour eux لكن tous ceux qui se caractérisent بهذه الصفة il est مغضوب عليه il dit pas مثلا on lui dit تق الله t'adore Allah sans علم تتشبه في النصارى Allah il a dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين il dit là le verset est descendu في النصارى on lui dit là il y a العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قواعد في أصول القرآن sont مهمة جدا pour apprendre pour comprendre التفسير منها هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Et vous avez vu, Cheikh Al-Fawzan, il l'a appliqué via هذه الآية. Tout ça, ça viendra بإذن الله عز وجل. قال ولهذا يقول بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. تقدم هذا الأثر المشهور والذي نذكر نحن أثر سفيان ابن عيينة رحمه الله وفني هذا. قال الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. ثالث كاتيجوري أهل الهدى أهل القرآن والسنة اتصفوا بالعلم والعمل لأن هذا العلم بعض العلماء لكوا بعض شجرة النغب العمل سري فخوي أما النغب صن فخوي يبان غصة إذا أما هذا العلم سكم من شجرة أنت تبخفض من هذا العلم avec العمل comme tu profites de l'arbre avec les fruits et tout ça بإخلاص. قال الشيخ الفوزان قال الله تعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال هم هؤلاء هم المنعم عليهم. نعم ça ça vous explique, ça vous montre une autre chose, أن القرآن la première façon pour comprendre le Coran c'est tu comprends le Coran avec le Coran. ففي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Tu demandes à Allah qui te guide le chemin de هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a comblé ses bienfaits. Alors, si tu veux savoir c'est qui, il y a un autre verset qui explique. قال عز وجل ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il te montre أن الذين أنعم الله عليهم c'est ceux qui ont obéi à Allah et à son prophète. Le Coran et le Sunna. Ça te montre que le Coran il s'explique avec lui-même. Ce verset il explique هذا وهكذا. قال الشيخ الفوزان هؤلاء هم المنعم عليهم فإذا أردت أن تكون معهم فاجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. والشيخ الفوزان حفظه الله هنا إلى مين بخصيصه علم النافع سبحانه بخصك العلم لا سعلم الشرعي الكتاب والسنة العمل سبحانه بخصك العمل شوف اسكو تفو لا العمل الصالح والعمل الصالح لا يقبل عند الله إلا بشرطين الإخلاص والمتابعة. الإخلاص إنما الأعمال بالنيات والمتابعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. C'est ça le sirat mustaqim. Obéir à Allah, obéir au prophète, suivre le Coran, suivre la sunna, tout ça avec إخلاص, la personne il sera بإذن الله على خير. Ça vous montre la gravité du shirk et la gravité de la bid'ah. لأن ces deux choses elles font sortir la personne de sirat mustaqim. بقي قليل. Demain on finit بإذن الله. Demain on est jeudi. Demain on finit هذا. Vendredi بإذن الله on fait الكلمة. Ça sera sur la laïcité. Normalement on a fini العلمانية. Dimanche on commence معنى الطاغوت. Dimanche بإذن الله on commence la رسالة معنى الطاغوت لشيخ الإسلام avec l'explication de شيخ صالح الفوزان. Et بإذن الله on aura fini هذا المجموع. Et après معنى الطاغوت on fera رسالة الإمام الشوكاني بإذن الله عز وجل. رسالة الإمام الشوكاني في تحريم رفع القبور. Allez en vente في دار الآثار. Ça, ça sera la semaine prochaine. لأن معنى الطاغوت الله أعلم c'est court. C'est page combien? هنا. Page. نعم. أما هو نعم. À la fin du مجموع. نعم. Ça sera comme تفسير الفاتحة. C'est court. Hein? Là, les pages, là, dans le majmou, les pages, à chaque fois, ça revient à zéro. Vous ne pourrez pas. À la fin. Al-Muhim, vous avez tous le livre, ça. Al-Muhim, la semaine prochaine, on fera ma'na ta'out. Et dans deux semaines, ou dans 10 jours à peu près, on commencera les salats à l'imam Shoukani. Puis qui veut assister au cours, il achète la risala avant qu'il la trouve plus. Allez, Fidal Athar. Allez, Matrou'a avec Tatari l'Ertiqad. تعليقات الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. خلاص فدمان فيني vendredi on fait le kalima la semaine prochaine on fait معنى الطاغوت et après بإذن الله on essaye de faire رسالة الإمام الشوكاني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين